سمعت في الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أن بعض الموظفين يجتمع 10 أشخاص كل واحد يدفع من راتبه 1000 ريال في نهاية الشهر، وبعد ذلك تعمى القرعة ويأخذها الفائز بالقرعة، والذي فاز لا يأخذها إلا بعد إكمال 10 أشهر. هل هذا العمل جائز؟ من باب التعاون أو جمعية؟ يعني هذا محتاج هذا انتشار يا ناس ومقرر بينهم ظروف وبينهم اتفقوا عليها، انتشار بين كثير من الموظفين. أيوه. اختلف العلماء والأصل، منهم من أباح ومنهم من منع، قال إنه قرض في قرض واشترى قرض في قرض فيمنع، ويقال يكون من باب قرض يرى منفعه، لانه انما قرضه ليقرضه ولا قال انما قرضه ليقرضه. فالاحوط من ترك ذلك، الاحوط من ترك هذه الطريقه خروجا من خلاف العلماء وخروجا من ظاهر النصوص الداله على منع القرض الذي يشرط فيه منفعه للاخر، فانه ما اقرضه الا ليقرضه، ما اعطاه هذا المال الذي هو 10 آلاف شهور التي بينهم إلا لأن كل واحد سوف يأخذ مثله. أيوه. فأحوط ترك ذلك. أما التعليم ففيه نظر.